السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد رأينا في مجلسنا الأخير من مجالس السيرة النبوية بداية الإسراء والمعراج، وكان مما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح عنه أو سقف بيته في تلك الليلة، فجاءه جبريل عليه السلام فأخذه عند بئر زمزم ففتح أو شق صدره فغسل قلبه بماء زمزم كما حدث في صباه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أتي ببراق، والبراق وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه دابة دون البغل، يعني حجمه أقل من البغل بقليل وفوق الحمار. وكان مما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام به البراق أن حافره كان يبلغ إلى منتهى طرفه، يعني عند وين يحبس النظر تاعه. هذا فيه بيان شدة سرعة هذا البراق. قال يعني فما أن ركبه النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغوا بيت المقدس، يعني من مكة إلى بيت المقدس، وهذا هو الإسراء. ثم ربط براقه أو ربط البراق أين؟ في الحلقة التي كان يربط فيها الأنبياء. ثم عرج به النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء الأولى، وعند كل سماء كان يستفتح، يعني يطلب أن يفتح له، فكانت الملائكة تسأل وتقول من، يعني فيقول جبريل، فيقولون ومن معك، فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقولون أو بعث إليه، فيقول نعم، فيفتحون. هذا كان يحدث عند كل سماء. فوجد في السماء الدنيا أو في السماء الأولى آدم عليه السلام، وآدم عليه السلام كان عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، أسودة يعني جماعة من الناس، فكان إذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن يساره بكى. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره جبريل عليه السلام أن أولئك هم بنو آدم، يعني الذين كانوا عن يمينه هم أهل الجنة، والذين كانوا عن يساره هم أهل النار. ثم صعد إلى السماء الثانية فوجد فيهما عيسى عليه السلام وزكريا عليه السلام، فسلم عليه ورحب به. ثم وجد في السماء الثالثة من؟ يوسف عليه السلام. وفي الرابعة نبي الله إدريس عليه السلام. وفي الخامسة هارون. وفي السادسة موسى عليه السلام. ورأينا أن يعني لما صعد إلى السماء السابعة بكى، يعني موسى عليه السلام، فلما سئل فقال عليه السلام، يعني موسى عليه السلام، أنه يعني هذا الغلام يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمة موسى عليه السلام، فبكى تحسرا ليس حسدا للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يجوز في حق الأنبياء، ولكن ذلك تحسرا على ما فات أمته من الخير. ثم في السماء السابعة وجد نبي الله إبراهيم عليه السلام، فكان مما قال إبراهيم للنبي عليه الصلاة والسلام: أبلغ أمتك مني السلام. ثم بلغ سدرة المنتهى، وذكرنا من وصفها ما ذكرنا، وتوقفنا عند يعني هذا الحد، يعني ماذا أوتي النبي عليه الصلاة والسلام عند سدرة المنتهى. إذن روى مسلم: فما الذي أعطيه هناك عليه الصلاة والسلام؟ روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي ثلاثا يعني ثلث حوائج، ثلث صوالح. قال: أعطي الصلوات الخمس، هذه الأولى، أعطي النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، يعني الحد الساعة ما تنساش باللي رانا في السنة العاشرة من البعثة، في 10 سنين من اللي النبي صلى الله عليه وسلم راه رسول ونبي. في هذه السنوات العشر كانت الصلاة مفروضة، ولكن ليست على الصفة التي نصلي بها أو على يعني العدد الذي نصلي به الآن، ولكن فرضت الصلوات الخمس في هذه الليلة. فقال: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، يعني الآيات الأخيرة من سورة البقرة. قال: وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. هذو ثلاث صوالح: الصلوات الخمس، وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، وسنبين ما معنى ذلك. أما الصلوات الخمس فتوضيح ذلك في تتمة حديث المعراج في الصحيحين، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من الحديث هذا اللي رانا نروه أو نذكره على عدة روايات، هنا عند هذا الحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم فرضت علي 50 صلاة، كان 50 صلاة في اليوم والليلة، قال فرضت علي 50 صلاة، فنزلت إلى موسى عليه السلام، يعني عاود رجع إلى موسى وراء في السماء السادسة، يعني رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السادسة، فقال موسى عليه السلام يسأل: ما فرض ربك على أمتك؟ ربي واش فرض على الأمة تاعك؟ قلت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك. قال: ارجع عند ربك واسأله، اطلب منه باش يزيد ينقص لك، هذه 50 صلاة الأمة تاعك ما غاديش تطيق لها، ارجع وينقص لك. قال: قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. موسى عليه السلام كده عرف باللي الأمة تاعه، أمة النبي صلى الله عليه وسلم لن تطيق، كانوا بنو إسرائيل، قال خبرتهم يعني جربهم، وكانوا يعني أقوى أبدانا، ومع ذلك فرأى منهم عدم الاستجابة، لهذا قال أن أمتك لن تطيق 50 صلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرجعت إلى ربي، أرجع إلى الله عز وجل، قال: يا رب خفف على أمتي. وهذا من رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأمة. قال: فحط عني 5، قل على 5، شحلت لي 45 صلاة. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5، قال له راه قل لي 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، 45 كذلك أمتك لن تطيق، فارجع فاسأله. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام. ابقى ينزل يعني عند موسى عليه السلام، يعاود يصعد عند الله عز وجل، وكل مرة يقل على 5، وكل مرة يقول له موسى عليه السلام: إن أمتك لن تطيق. تصور من 50 صارت كم؟ 5 صلوات. قال: يا محمد، أو قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد، إنها 5 صلوات كل يوم وليلة، 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10. هذا من فضل الله جل وعلا، تصلي صلاة واحدة بصح تدي الأجر نتاع 10، هذا من رحمة الله بعباده. فذلك 50 صلاة، تولي 5 في 10 تولي 50، غير تكلي رانا نصلوا 50. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، معناه اللي يبغى يدير حسنة وصرى له أمر، هذاك الأمر منعه من تلك الحسنة، فالله عز وجل يكتب له كأنه فعلها، تنكتب له حسنة. قال فإن عملها كتبت له عشرا، وإذا دارها يعني أتم يهم بالفعل وفعله، الله عز وجل هنا يكتبها له كأنه فعله عشر مرات. قال ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. وهذا من فضل الله جل وعلا بأمته. وهنا يتبين شيء، أن موسى عليه السلام لم يحسد النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا من قبل، لو كان حسده ما يقول لاش ارجع فإن أمتك لن تطيق، ولكن حتى موسى عليه السلام أشفق على أمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول فنزلت حتى انتهيت إلى موسى، يعني بعد ما ولات خمس صلوات، حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. هنا نلاحظ يعني خمس صلوات ومع ذلك موسى عليه السلام قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، يعني حتى هذه خمسة وراهي بزاف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه، يعني استحيى حشم كما نقول احنا، النبي صلى الله عليه وسلم حشم قال كثر كل مرة نقص نقص بزاف، يعني خمس صلوات خلاص. ومع ذلك هناك بعض الناس لا يصلون، هذا يعني فيه بيان أن موسى عليه السلام كان على دراية بما يكون من الإنسان، يعني خمس صلوات كم تأخذ من وقت بني آدم، كم تأخذ من وقت، على أكبر تقدير عشر دقائق لكل صلاة، وهذه قاع ما كانش عشر دقائق، احنا ما عليش نزيد ونكثر، قال عشر دقائق، عشر دقائق في خمسة خمسين دقيقة ما تبلغش الساعة. ألا يستحق الله عز وجل ساعة من بين 24 ساعة حتى يترك الإنسان صلاته أو حتى يجمعها معناه ما يصليش قاع النهار يجي في الليل يبدأ يلايم فيهم. يقول أهل العلم يعني الصلاة عندها وقت تدخل فيه وعندها وقت تخرج فيه، كما ما يجوز لكش تصلي الظهر قبل ما يدخل وقته، كذلك ما يجوز لكش تصلي بعد اللي يخرج وقته، تصلي الظهر على عشرة عشرة على صباح ما تصليش على عشرة على صباح، علاش تصلي على الساعة تعلي خلاص، يعني تقضيه ولكن ما يتعدلكش أنك صليتها، يعني كما أمر به الله عز وجل. فمن خمسين صلاة الله عز وجل ارحم أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت خمس صلوات، ومع ذلك كثير من الناس يتهاونون في أمر هذه الصلاة التي من عظمها فرضها الله في السماء السابعة عكس الفرائض الأخرى. إذن قال أما خواتيم سورة البقرة فقد روى الإمام أحمد والطبراني عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش، كما رأينا في حديث مسلم أنه أتيه في عند سدرة المنتهى، هنا في هذا الحديث يقول من كنز تحت العرش ولم يعطهن نبي قبلي، يعني خواتيم سورة البقرة، كما جاء في حديث آخر أن يعني كل حرف الإنسان يعطى كل حرف منها، يعني كي إنسان يقرأ آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، المهم هذه الأدعية كل ما يقرأ بها العبد المؤمن أعطيه، يعني إجابة هذا الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطهن نبي قبلي. قال ومن أعظم الفضل والعطاء والرحمة والمغفرة فقد غفر الله لمن لم يشرك به من أمته شيئا المقحمات، المقحمات هي الكبائر التي تقحم صاحبها في النار، فهذه الكبائر إذا أتى العبد المؤمن ربه ولم يشرك به شيئا فيغفر الله جل وعلا له هذه الكبائر. هذا الذي أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: يا ابن آدم لو أتيتني بقرابي، يعني بملئي بقراب الأرض خطايا ثم نقيتني لم تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها وش مغفرة. هذا من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون، يعني ما دون الشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذي يأتي الله جل وعلا ولم يشرك به شيئا فإن شاء الله عز وجل غفر له جميع ذنوبه. إذن الآن قبل أن نواصل يعني هذه الرحلة، رحلة الإسراء والمعراج، هناك سؤال يطرح، وهو: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ هل شاف الله عز وجل؟ إذن كل هذا الفضل هل أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام بوحي يسمعه من ربه، أم بواسطة، أم برؤية؟ يعني هذا الفضل كل شيء اللي ذكرناه يعني من المجلس اللي فات حتى لليوم، هل يعني كيف أعطيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحيح الذي ينبغي الجزم به أنه عليه الصلاة والسلام تلقى كل ذلك سماعا من الله تعالى. الله عز وجل كلمه كما كلم موسى عليه السلام بحرف وصوت، كما هو عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: أما الرؤيا فقد كفانا أبو ذر رضي الله عنه تحمل الجواب عن ذلك. تكلم معه الله عز وجل، سمعه، نعم هنا ما فيش إشكال، ولكن هل رأاه؟ فقد روى الإمام مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر رضي الله عنه: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. هذا واحد من التابعين يقول لأبي ذر: لو كان تلاقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم لسقسيه. قال له أبو ذر: وما تسأله؟ شد سقسيه وما تسأله؟ قال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال: كنت نسقسيه إذا شاف الله عز وجل. فقال أبو ذر رضي الله عنه: قد سألت، أنا راني سألته، سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: رأيت نورا. قال: رأيت نورا. هذه واحدة. وفي رواية لمسلم أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. يعني كيفاش نشوفه؟ نور أنا أراه، يعني كيف أراه؟ يعني هنا ينكر الرؤية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تشدد النكير، معناها كانت تشدد الإنكار على من ادعى رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه عز وجل. كان لي يقول باللي النبي صلى الله عليه وسلم شاف الله تنكر عليه إنكارا شديدا. هذه شكون؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الدليل روى البخاري ومسلم عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. كما نقول احنا بالتعبير تاعنا لحمي تشوك، يعني قف شعري مما قلت، يعني من على لهذا يعني قلنا انها كانت تشدد النكير. اين انت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب. قالت لها: كاين ثلاث صوالح لي يقول لكم عليهم، على هذه الصوالح ثلاثه راه يكذب. قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب. هذا قول عائشة رضي الله عنها. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ثم قالت: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل إليه رسولا أو يرسل رسولا فيوحي إليه ما يشاء. قالت: ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ولي يقول لك بلي النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، يعني ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ولي يقول لك بلي النبي صلى الله عليه وسلم برق علينا حاجة، يعني ربي قال له بلغ وهو ما بلغش فقد كذب. ثم قرأت قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن ثم قالت: ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. قالت: رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. لماذا قالت ذلك؟ وإيش دخل؟ هل رأى ربه في رأى جبريل؟ هنا تقصد بذلك قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هنا قد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، يعني في هذه الآية: ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى جبريل عليه السلام. وقد يقول قائل: إنما هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه، فالجواب أنه جاء في صحيح مسلم أيضا عن عائشة قالت: ثلاثا من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الكرية، يعني نفس الحديث الذي ذكرناه. هنا واش قالت؟ من زعم، معناه لي يقول بلي، من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، معناه رأي افتري على الله الكذب. هنا قال مسروق، وانتبهوا، قال: كنت متكئا فجلست. مين قالت هذا الكلام؟ كان متكي بقاعد كما نقولون، فجلست. ثم قال، هذا مسروق يعني ليش قالها، قال: فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني. قالها قارئة، جاءت حاجة جديدة، هذا فيه دليل أنه كان يعتقد باللي النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه، بالنسبة له كما نقولوا إحنا مخطف. فقال فجلس، قال: أنظريني ولا تعجليني، ما تقلقيش غير بشوية. قال: ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين؟ قال: ولقد رآه نزلة أخرى. ثم هما كانوا هذا الآية يستدل بها أن الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، يعني لقد رآه بالأفق المبين، يقصد يظن أن رأى، الهاء تعود على الله عز وجل. قال: فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إنما هو جبريل عليه السلام، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال عائشة أن هذه الآيات: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرة واحدة أخرى، أن المقصود به هو جبريل عليه السلام وليس الله عز وجل. إذن قد يقول قائل: يعني من أين أتى الكلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ من مسروق، يعني جاءت حاجة جديدة، في دليل على أن الكلام الأول انتشر. هذا الكلام هو كلام ابن عباس رضي الله عنه، فقد نسب إليه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مطلقا، والصحيح أنه قال لا خلاف، أو الصحيح أن يقال أنه لا خلاف بين قول ابن عباس وجمهور الصحابة، لأنه يقصد أنه رأى ربه بقلبه. يعني ابن عباس يقول، باش نجمع بين قول ابن عباس وقول الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، يعني لم يره عيانا. وكاين حديث لعلكم يعرفوه معظمكم، حديث فتنة المسيح الدجال. الدجال يدعي الربوبية، يقول: من ربكم الأعلى؟ يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أخرجي، يعني فتخرج نباتها. ولكن الله عز وجل وش يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم وش يقول؟ واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فيه دليل على أن الله عز وجل لا يرى في الحياة الدنيا. حتى موسى عليه السلام قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. غير يعني غير الجبل يعني دك، ما لم يستطع الجبل أن يثبت، وخر موسى صعقا. ففيه دليل على أن في هذه الحياة الدنيا لن يرى أحد الله عز وجل، ولكن ذلك يكون للمؤمنين يوم القيامة. يوم القيامة المؤمنون الله عز وجل في هذه الحالة يعطيهم القوة ليتمكنوا من رؤية الله عز وجل، فاللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. إذن قال: فالظاهر أن مستند ابن عباس هو هذه الآية، وقد تبين أن المرئي فيها هو جبريل عليه السلام، فلا دلالة فيها يعني في الآية على ما قاله ابن عباس رضي الله عنه. وقد حكى الدارمي الإجماع على ما قالته عائشة رضي الله عنها، فإجماع السلف على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، ولكنه عليه الصلاة والسلام رأى الجنة وما شافش الله عز وجل، ولكنه رأى الجنة. فلقد دخل تلك الليلة عالم الجمال والكمال، ودخل دار السلام ورآها ومشى على أرضها صلى الله عليه وسلم، ورأى ثمارها وأشجارها، ورأى مياهها وديارها عليه الصلاة والسلام. هنا كان مسألة نتكلم عليها من بعد، هي يعني هل هذه الحادثة على الإسراء والمعراج هل كانت غير روح التعه فقط أو بالروح والجسد، أو هل كان في المنام؟ سنذكر تفصيل المسألة فيما بعد. فقد روى البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه في تتمة حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم أدخلت الجنة، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، والحبائل يعني العناقيد العنقود كما نقول إحنا تاع اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك، التراب تاعها مسك، تراب الجنة. وفي تلكم الدار التي أعدها الله للمتقين، وفي ذلك المكان الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم يرى حال بعض أتباعه على الحق. الآن في الجنة النبي صلى الله عليه وسلم رأى حال بعض أتباعه من الصحابة رضي الله عنهم. ما تنسوش الناس رم راقدين، رم في مكة، الصحابة رم نايمين، والمشركين أبو جهل وجماعته رم راقدين، والنبي صلى الله عليه وسلم في يعني في السماء السابعة، وأعطاه الله جل وعلا من الآيات ما يثبت به فؤاده. عمر بن الخطاب رضي الله عنه راه راقد، وبلال رضي الله عنه راه راقد، ولكن سنرى ماذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام. فرأى حال عمر رضي الله عنه كما روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب. دخلت الجنة شفت قصر من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل من قريش. هذا القصر تاع واحد من قريش. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما قال لرجل من قريش، قال: فما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من غيرتك. وهذاك الرجل هو عمر بن الخطاب، هذاك القصر تاع عمر رضي الله عنه، كما سنبين يعني في حديث آخر مسألة الغيرة هذه. قال: حاجة لي منعتني باش ندخل القصر نعرفك بلي تغير. فقال عمر رضي الله عنه قال: وعليك أغار يا رسول الله. هذا بالنسبة لعمر. ورأى حال بلال رضي الله عنه، فقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليلة أسري بنبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة فسمع من جانبها وجسا. النبي صلى الله عليه وسلم سمع وجسا، الوجس هو الصوت، الخطى كما نقولوا المشية تاع واحد. سمع وجسا قال: يا جبريل ما هذا؟ يعني ما هذا الوجس؟ قال: هذا بلال المؤذن. هذا المشية تاع بلال، يعني الصوت تاع بلال رضي الله عنه. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم حين جاء إلى الناس يعني بعد الحادثة تاع الإسراء، قال: قد أفلح بلال، رأيت له كذا وكذا. يعني حكى وشاف ليلة الإسراء والمعراج بالنسبة لبلال رضي الله عنه. قال: بلال يعني رأيت كذا وكذا، يعني هذا بالنسبة لبلال الذي كان في أرض مكة سلعة. بلال رضي الله عنه كان سلعة تباع وتشترى، كان تشريه وتبيعه، ولكن عند الله عز وجل فهو يعني فوق في السمو، وتعرض في الأسواق، لا يملك بيتا، ما كانش عنده دار بلال رضي الله عنه، بل لا يملك نفسه، النفس تاعه ما يملكهاش، حتى اشتراه أبو بكر وأعتقه رضي الله عنهم أجمعين، ولم يكن يدري أنه يتبختر في قصور دار النعيم. فالعبرة ليست بالظاهر، العبرة مراش باللي عنده القصور وعنده الأموال وعنده، لأن هذه الدنيا دنيا ثانية، ولكن كما قال جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعبرة بما في الآخرة وليس بما في هذه الدنيا الفانية الزائلة. وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام بلالا عن ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام خبر بلال، سأله يعني ما بلغ بك هذا المبلغ وهذه المنزلة. فروى الترمذي وأحمد عن بريدة رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا، مرة صباح النبي صلى الله عليه وسلم عيط البلال، دعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة، باش بما سبقتني إلى الجنة، وهنا بين قوسين يعني مشي سبق النبي صلى الله عليه وسلم أنها دخله دخلها قبله، لأن يعني أول من يفتح عنه القبر هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقصد يعني في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم للجنة وجد وسمع خشخشة بلال، فقال يعني كأنه كان قبله، لهذا قال بما سبقتني إلى الجنة. قال ما دخلت الجنة قط، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دخلت الجنة قط يعني عمري لو دخلت الجنة إلا وسمعت خشخشتك أمامي، خشخشة هي الصوت على الأقدام، خشخشة نعلك كما جاء في رواية أخرى. قال ودخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي، وش هذه الحاجة اللي خلتك توصل هذا الموصل؟ فقال بلال رضي الله عنه يا رسول الله ما أذنت قط إلا صليت ركعتين، عمري ولا أذنت إلا ودائما بعد الأذان نصلي ركعتين. قال وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندها، وكل ما الوضوء يروح لي نعاود نتوضا، ثم دائما كان في حالة طهارة. هنا قال ورأيت أن لله علي ركعتين، يعني بعد الوضوء كل ما يحدث يتوضا ويصلي زوج ركعات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما، يعني بسبب هذا يعني الركعتين بعد الأذان وركعتين الوضوء دخلت الجنة. لهذا الإنسان لا يتهاون في مثل هذه السنن، يعني الركعتين بين الأذان والإقامة أو ركعتين الوضوء، يعني الإنسان كي يتوضا يصلي زوج ركعات مراها، فهذه الركعتين هي التي أوصلت بلالا رضي الله عنه الجنة. ورأى حال، نشوف النساء ثاني يعني في غير رجال، حال الرميصاء رضي الله عنها. رميصاء معروفة هي زوجة أبي طلحة وهي أم أنس بن مالك، عفوا أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، أبوه هو مالك بن النضر، وتوفي مالك بن النضر يعني وبعد ما توفي خطبها أبو طلحة، أبو طلحة خطب الرميصاء، فقالت الرميصاء رضي الله عنها ما مثلك يرد يا أبا طلحة، ماشي انت اللي يردك، يعني أي كما نقولوا احنا أي امرأة تتمناه، قالت ما مثلك يرد يا أبا طلحة ولكنك رجل كافر ولا يحل لي أن أتزوج معك، فأنت كافر ما نتزوجش بك، ولذلك بغي تزوج بي أسلم، وهذا مهري ولا أشترط عليك غيره، ما تعطيني والو، المهر تاعي هو الإسلام. فأسلم أبو طلحة وكان هذا هو مهره، وتزوجها رضي الله عنهما أجمعين. المهم هذه الرميصاء يقول يروي الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت خشبة، فقلت من هذا؟ قالوا هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس ابن مالك رضي الله عنهما، يقال الرميصاء ويقال كذلك الغميصاء بالغين. المهم رآها النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة وجمعهم في حديث واحد، يعني هؤلاء الثلاثة البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة، فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال: ورأيت قصرا بفنائه جارية. الفناء هو الساحة، الحوش نقول احنا، فيه جارية، يعني جارية. فقلت: لمن هذا؟ يعني على القصر. فقال لي عمر: فأردت أن أدخله لأنظر إليه. بغى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل يشوف القصر تاع عمر، ولكن كما ذكرت كانت جارية يعني تطوف في الفناء. قال: فأنظر إليه فذكرت غيرتك. فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله. وفي رواية يعني فبكى، بكى عمر رضي الله عنه وقال: بأبي وأمي أنت يا رسول الله، أعليك أغار؟ يعني مش انت لي الغير عليك. ولكن هذا كان زمن الغيرة، لما كان الرجال عندهم الغيرة. أما الآن للأسف يعني الرجال يتركون نساءهم، يعني يتحدثون مع البائعين وبناتهم ويعني من هن تحت ولايتهن، ولا تتحرك في قلوبهم شيء من الغيرة. وهذا على خلاف ما كان عليه العرب بالأوائل قبل أن يكون عليهم مسلمون. أكتشف النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما بغاش يدخل القصر لأنه ذكر غيرة عمر بن الخطاب. وأغير منه، أغير منها الزبير بن العوام. الزبير بن العوام مرة النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني راكب وشاف أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، كانت حاملة وتمشي وهي زوجة الزبير بن العوام، بغى يركبها تذكر أن الزبير يغار على أسماء رضي الله عنها. فلما أخبره يعني الزبير أقره على أنه يعني أقره على أنه لم يحملها. قال له يعني يعني هو قال الأسماء باللي كما نقول إحنا بالله يعني بالمعنى تاعها، يعني الحمد لله لما حملكش النبي صلى الله عليه وسلم من شدة غيرته. وأغير منهما سعد بن معاذ رضي الله عنه الأنصاري. من شدة غيرة سعد كان المرأة اللي يكون زوج معها ويطلقها ما كانش لي عاود يتزوجها من مرة، من شدة ما كانوا يعرفون من غيرة سعد رضي الله عنه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فالله أغير، فأنا أغير منه والله أغير مني، يعني على حدوده. هذه جبناها من باب الغيرة التي أكل عليها الدهر وشرب للأسف الشديد في الأمة الإسلامية. المهم نرجع إلى قصة الإسراء والمعراج. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما رأى الجنة رأى كذلك أهوال النار وأحوال أهل النار، فرأى كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليلة أسري بنبي الله صلى الله عليه وسلم نظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف. شاف النار والعياذ بالله قوم واحدين يأكلوا الجيفة، قال يأكلون الجيف. فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ شكون هذا اللي راهم يأكلوا الجيفة؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ليغتابوا، كما نقول احنا بالدارجة يقطع في الناس، يقطع في الغاش، الغيبة. قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس. قال: ورأى رجلا أحمر أزرق جعدا شعثا إذا رأيته. شاف واحد فيه زروقية الحمورية، كما واحد من يضرب شكي يولي الحمورية تاع الدم الزروقية اللي تنوض له. رأى رجلا على هذه الصفة شعثا، شعره مخبل كما نقوله شعثا إذا رأيته. قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا عاقر الناقة، عاقر الناقة الذي عقر ناقة نبي الله صالح عليه السلام. يعني رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعذب في النار. ورأى خازن جهنم وهو ملك من الملائكة رهيب. يعني هذا الخازن جهنم رهيب، اسمه مالك كما ذكره الله جل وعلا في القرآن، وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. قال: إنكم ماكثون فيها تقعدوا، لا يموت فيها ولا يحيى كما قال جل وعلا. قال لا يبتسم، ما يضحكش مالك عليه السلام من خازن النار، لا يبتسم وصورته لا تسر، يعني كي تشوفه ما تفرحش، ولا يطيق أحد النظر إليه. هكذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، يزيد يحكي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا جرى في هذه الليلة، قال كنت في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وهذا رأيناه يعني يصف في حال موسى عليه السلام. قال وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي كذلك، أقرب الناس إليه به شبها عروة بن مسعود الثقفي، شبهه بعروة بن مسعود الثقفي. وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي، وهنا تلاحظون الأنبياء كلهم قيام يصلون، وكما ذكرنا هذا في البرزخ قد يقول قائل هؤلاء أموات ما عدا عيسى عليه السلام الذي رفعه الله عز وجل، ولكن احنا نؤمن بما جاء. كيف أشرهم حيا؟ نؤمن بأنهم أحياء في قبورهم، هذا من الإيمان بالغيب يجب أن نصدقه. قال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام، فحانت الصلاة فأممتهم، قال فحانت الصلاة جاء وقت الصلاة فأممتهم يعني صليت بهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه، فالتفت إليه فبدأني بالسلام، يعني من مراها يعني قدم له جبريل عليه السلام مالك خازن النار، قال فسلم عليه، قال فبدأني بالسلام. ورأى أصنافا من الناس يعذبون في ذنوب نعدها نحن أدق من الشعر، يعني رأى أصحاب الربا ورأى الزنات ورأى الكاسيات العاريات ورأى الذين يشربون الخمر ورأى الذين يتكاسلون عن الصلاة، ورأى يعني من آيات الله ما رأى، ورأى المسيح الدجال، وكان مما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة المسيح الدجال. فروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره، كيرجع حكى لهم يعني هو الشاف، ورأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس رؤيا منام، رؤيا عين ما شافهاش في المنام، شافت عبد الصح. قال وعيسى وموسى وإبراهيم صلوات الله عليهم فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الدجال فقال أقمر هجانا، وفي رواية رأيته فيلمانيا، يعني أقمر معناه أبيض، هجانا ضخما، وفيلمانيا كذلك معناها عظيما، أقمر هجانا إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب دري، عندها عين وحدة يعني كأنها كوكب يضيء. قال كأن شعر رأسه أغصان شجرة، شعر تاع رأسه كل أغصان تاع الشجرة. قال ورأى كذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودار بينهم حوار حول الدجال، الأنبياء كانوا جالسين مع بعضهم ويتكلمون عن الدجال. روى الإمام أحمد والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى، قال فتذاكروا أمر الساعة، هذا الأنبياء قاعدوا يتهادروا بيناتهم يسقسوا على الساعة يعني متى تكون الساعة، فردوا أمرهم إلى إبراهيم قالوا يا إبراهيم ماذا تقول يعني متى الساعة، فقال لا علم لي بها، إبراهيم عليه السلام قال لا علم لي بها ما عنديش علم بها. فردوا الأمر إلى موسى قالوا نشوفوا موسى عليه السلام، فقال موسى لا علم لي بها. فردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام فقال أما وجبتها يعني وقوعها متى تقع، فقال لا يعلمها أحد إلا الله، متى تقوم الساعة لا يعلم ذلك أحد إلا الله جل وعلا. قال ذلك وفيما عهد إلي ربي عز وجل، ولكن متى تقع ما يعلمش، ولكن لها أمارات، ومن بين الأمارات كما قال هنا قال فيما عهد إلي ربي عز وجل أن الدجال خارج، يعني هذا من علامات الساعة الكبرى أن الدجال خارج. قال ومعي قضيبان، زوج طارق قضيبان، فإذا رآني الدجال غير يشوف عيسى عليه السلام، لأنه كما جاء في أحاديث الفتن وأشرات الساعة أنه ينزل عند المنارة البيضاء يعني بالشام، هذا عيسى عليه السلام. والدجال من يشوف عيسى عليه السلام قال يذوب كما يذوب الرصاص، وفي رواية كما يذوب الملح في الماء، هذا الدجال. قال فيهلكه الله، قال ذاب كما يذوب الرصاص، قال فيهلكه الله حتى إن الحجر والشجر لا يقول يا مسلم إن تحت كافرا فتعال فاقتله، قال فيهلكهم الله، الله عز وجل يهلك الدجال وأتباعه جميعا، ثم يرجع الناس إلى بلادهم. مما يبقاش الدجال الناس يولوا إلى بلادهم وأوطانهم. قال فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج، وهؤلاء قوم كذلك، وهم من كل حدب ينسلون، كما قال جل وعلا فيطاؤون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوها، حاجة اللي يفوتوا عليها يخسروها ما يخلوا حتى حاجة، هذو من يأجوج ومأجوج، ولا يمرون على ماء إلا شاربوه، إلا شاربوه الماء يكملوه قاع. حتى واحد بحيرة في الشام اسمها بحيرة طبرية، يعني ما يبقى فيها حتى شيء. قال ثم يرجع الناس إلي، عند من؟ شكون اللي رايح هنا؟ عيسى عليه السلام. يرجع الناس إلي فيشكونهم فأدعو الله عليهم، هنا حتى الله عز وجل يقول له لا قبل لك بهم، حتى عيسى عليه السلام وما يطيق لهمش، ما يطيقش يأجوج ومأجوج، فيهرب كما جاء في أحاديث أخرى، يهرب إلى الجبل هو وأتباعه فيدعو الله عز وجل. عيسى عليه السلام يدعي الله عز وجل فيرسل الله عز وجل إلى يأجوج ومأجوج من يميتهم ويهلكهم حتى تجوى الأرض من ناتن ريحهم، يعني ما الريحات تحهم من يموتهم. قال فينزل الله عز وجل المطر فتجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر، ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم، وإذا الأرض مدت يعني عليها تقوم القيامة. هذا الحديث كله سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من عيسى عليه السلام في ليلة الإسراء والمعراج. قال ففيما عهد إلي ربي عز وجل أن ذلك إذا كان كذلك فإن الساعة كالحامل المتم. الحامل المتم، ما معنى الحامل المتم؟ الحامل هي المرأة اللي تكون بالكرش، يعني الحامل، والمتم يعني كملت 9 أشهر، والحامل المتم ما تعرفش من تيجي، كما يقولوا الضيف ما تعرفش من تيجي، في أي وقت تنجم تزيد هذه المرأة. قال فالساعة كي يسرى هذا الأمر توليك الحامل المتم، ما تحصيهاش كاع من تخرج. قال التي لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا، وهذا الحديث سنده صحيح. الآن العود إلى المسجد الأقصى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء ورأى ما رأى، ثم رجع إلى المسجد الأقصى. فما الذي حدث بعد ذلك؟ هذا ما سنراه في المجالس القادمة، وسنذكر كذلك أمور تتعلق بما رأينا إلى حد الساعة. وما نسيتش سنتكلم عن مسألة إمامة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء. نعم. نعم. نعم. هذا اللي ذكرته، يعني قلت سأذكره يعني فيما بعد بالتفصيل، بس إذا بغيت تعرف تحضر. لما إنسان باش ما تضيعش الدروس اللي جاي. إذا كما ذكرت يعني هذه المسألة إمامة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، هذا سنذكره في المجلس القادم إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك. Gracias.